يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. معاشر المسلمين الأكارم، احفظوا هذه الهدية ولا تفرطوا فيها، ورطبوا ألسنتكم بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

نبينا يريد أن يربي أمة تحمل هم هذا الدين، تتحمل فيه المصاعب، لأن هذا هو الابتلاء. إني ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فبما أن المسلمين استجابوا لرب العالمين ولنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. هكذا يأمر الرب تبارك وتعالى المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن الذي خلق يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن المسلمين في ابتلاء دائم إلى يوم القيامة بسبب اتباعهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبتلا. فهل يعقل أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل أن يضرب في وجهه حتى تشق رباعيته؟ هل يعقل أن تحفر له حفرة في غزوة أحد فيقع فيها صلى الله عليه وسلم ويشج وجهه ويسيل الدم الشريف من جسده؟ هل يعقل؟ نعم يعقل، لأن الله تبارك وتعالى يبتلي نبيه. في غزوة الأحزاب يوم حاصر المشركون المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بقدوم محمد إليها صلى الله عليه وسلم، أكثر من 10,000 مقاتل أمام 1,500 مع النبي صلى الله عليه وسلم. حصار شديد، برد شديد، ظلام لامس، رعب كبير في هذا الموقف الذي حفر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخندق مع أصحابه. في هذه المحنة، في هذا الابتلاء، يصبر أحبابه، يوثق قلوبهم بربهم جل وعلا. رغم هذا الحصار الشديد يقول صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. انت المستضعف، انت المحاصر، انت الضعيف، انت الجائع، انت العطشان، انت ومن معك. اليوم نغزوهم ولا يغزونا. يحفر الخندق ويقول: الله أكبر، فتحت الشام، الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر، فتحت اليمن. يقول: إنكم ستفتحون مصر والشام والعراق والقسطنطينية واليمن ورومية، مبشرات بالنصر والتمكين في أحلك الظروف، في أشد مواقف الابتلاء التي تعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرضت لها دعوته، وتعرض لها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في هذه الغزوة كان هناك آمن وصبر واحتسب وجاهد ووثق في نصر ربه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا وتسليما لأوامر الله وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الفريق الآخر وما أكثره في كل زمان ومكان، وإن يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يتناجى بعضهم بعضا، يقول أحدهم: أما سمعت محمدا يعدنا كنوز كسرى وقيصر؟ والله لا يستطيع أحدنا أن يخرج إلى الخلاء لقضاء حاجته. ليس عندهم ثقة في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دائم متصل إلى يوم القيامة في أمة الإسلام. إنما ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك. محمد صلى الله عليه وسلم من حاربه هلك، ومن عاداه هلك. كان في عهده صلى الله عليه وسلم رجل من النصارى أسلم وحفظ البقرة وآل عمران، وكان كاتبا يكتب، فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. كان نصرانيا فأسلم وحفظ البقرة وآل عمران، واتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، ودارت الأيام وانقلبت الفطرة عنده، فكفر الرجل وارتد وعاد إلى النصرانية، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما قد كتبته له، ما يدري محمد إلا ما كتبته له. فأماته الله تبارك وتعالى، فدفنه فنفضته الأرض، طردته الأرض من باطنها. فقال النصارى أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه. لما طرق دينهم نبشوا عن صاحبنا فأخرجوه، فحفروا له وأعمقوا القبر ودفنوه. فنفضته الأرض للمرة الثانية، ثم قالوا مثل ما قالوا في المرة الأولى: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فأعمقوا وأعمقوا وأعمقوا ودفنوا صاحبهم. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فقالوا: هذا ليس من عمل الناس، ليس هذا من عمل الناس. إن الله تبارك وتعالى أمر أرضه ألا تقبل هذا الجيف، هذا الجيف، هذا الندم في باطنها، فترك حتى أكلته السباع والنمار والدواب والهوام وما غير ذلك. الأرض رفضت بأمر من؟ بأمر الذي لا يغفل ولا ينام، لأنه عاد سيد الأنام، سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لا يظن ظان أنه سيعادي رسول الله حيا أو ميتا وينجم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، تفكروا في هذه الآية. لأننا في أيام نرى الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفرت، للذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله قد كفرتم بعد إيمانكم. إني ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أتى عتبة بن أبي لهب عليهما دعاير الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إني أكفر بالنجم إلى هوى وأكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فرفعت الدعوة إلى السماء مباشرة وتلقاه الرب جل وعلا. فخرج عتبة بن أبي لهب عليهما لعاير الله إلى الشام متاجرا بينما هو بين أصحابه وأتباعه وأحبابه في الشام ومحمد في مكة صلى الله عليه وسلم. بينما هو كذلك في الشام إذا به يرى أسدا نصورا أتى إلى معسكره وأتباعه فتشممهم رجلا رجلا. فلما رأى عتبة هذا الأسد قال لأصحابه والله لقد قتلني محمد وهو في مكة لقد قتلني محمد وهو في مكة وما هي إلا لحظات حتى انقض عليه الأسد فنهشه نهشة وقتله. لا يظن ظان أن العداء لله ولرسوله وللمؤمنين يمر مر الكرام. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا معاشر المسلمين الأكارم احتضنوا هذا الدين وابسطوا محبتكم له فإن الله تبارك وتعالى قال لنا في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا بد أن نعلم علم اليقين أن نصر الله لدين الله قادم لا محالة حيث أخبر النبي المصطفى صلى إن الله زوى لي الأرض جمع وطوى. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها فأبشروا يا شباب. ويقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقي الله بيت بدل ولا وضع إلا يدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والريب على غنمه، ولكنكم تستعجلون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالدين ينصر بالإيمان والإيمان ينصر بالرجال. فلا المظاهرات تنصر الدين ولا للضربات تنصر الدين ولا المناوشات تنصر الدين ولا الإضراب ينصر الدين، ولكن ينصر هذا الدين بيد المؤمنين الموحدين الذين يتمسكون بكتاب رب العالمين ويعملون بسنة النبي الأكرم الأمين صلى الله عليه وسلم. إن ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فالمسلمون في ابتلاء دائم إلى يوم القيامة. ولكن الله عز وجل يفتح آفاق الآمال أمام المسلمين فيقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيا عباد الله اقبلوا الهدية التي أهديت إليكم في أول الخطبة في هذا اليوم العظيم المبارك الأغر الأزهر. عسى الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في رحله واجعل تدبيره تدميرا وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ربنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه